فوقع التدبيج. فالمدبج هو ايه؟ ان يروي كل من القرينين عن قرينه. فاذا وقعت روايه القرين عن قرينه فقط تسمى ايه؟ روايه الاقران. اما اذا وقع بالضروره الاخر يروي عن الاول فيدخل ذلك في اسم الايه؟ المدبج. اذن المدبج صوره من صور روايه الاقران، ولكنها تختص بان كل من القرينين روى عن الاخر. ياتي ايضا الى نوع اخر متعلق ايضا بتعيين الرواه، يقول متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. ده علم اخر يسمى علم المتفق والمفترق، وده علم له أئمة مختصون به وله مصنفات خاصة. يعني الناظم هنا اختصر القضية في بيت، ولكن هذا البيت لكي تتفهمه على الحقيقة لابد تكون عندك مكتبة كاملة في هذا العلم، تكلم فيه علماء كبار وألفوا فيه المصنفات العظيمة. إيه المتفق والمفترق؟ دوت زي اللي احنا بنلاقيه عندنا في السجل المدني. انت عارف في السجل المدني او انت داخل من المطار ولا خارج من المطار يدخل جواز السفر على الكمبيوتر، وبعدين يلاقي اسمك مطابق لاسم رجل اخر، وقد يكون ارهابي بقى ولا حاجه، فيحدث لك مشكله، صح؟ يقول لك في تشابه اسماء، مش بيقولوا كده؟ في تشابه ايه؟ اسماء. يعني ايه تشابه اسماء؟ يعني اسمك واسم ابيك، او اسمك واسم ابيك وجدك مطابق لاسم رجل اخر واسم ابيه وجده. اشكاليه كبيره جدا، ممكن تورطك. كذلك ايضا في علم الحديث موجود هذا، عندنا الرواه كثيرون جدا، فقد نجد راويين يتفقان في الاسم واسم الابي واسم الجد، وقد يتفقان في الاسم والكنيه، او في الاسم والنسبه، وانت بين يديك اسناد فيه فلان ابن فلان، فتحت كتب التراجم وجدت 10 بهذا الاسم، فمن المقصود؟ من هو المذكور في الاسناد؟ علم المتفق والمفترق هو الذي يبين لك ذلك. ولهذا قال ايه؟ متفق لفظا وخط، يعني نجد اسمين كل منهما يشترك مع الاخر في الرسم، يعني صورة الاسم في الكتابة وفي النطق، يعني حتى ما فيش تغيير من أي وجه من الإيه؟ الاسم هو الاسم، ولكن الشخص غير الشخص. ده بنسميه علم متفق والإيه؟ زي إيه؟ عندنا أنس ابن مالك، كلنا نعرف سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، صح ولا لأ؟ عندنا في الرواة 5 كل منهم يسمى إيه؟ أنس بن مالك. فأنت النهاردة لما تلاقي في الإسناد أنس بن مالك وتفتح كتب الرجال يقول لك أنس بن مالك ابن فلان، وأنس بن مالك ابن فلان، وأنس بن مالك. طب هنعرفه إزاي ده؟ من هو المذكور في الإسناد؟ العلماء الذين صنفوا علم المتفق والمفترق ميزوا هؤلاء المشتبهين وبينوا، إذا وجدت أنس بن مالك في الطبقة الفلانية فهو أنس بن مالك الفلاني، أو يروي عن فلان أو يروي عنه فلان فهو أنس بن مالك الفلان، ويميزون ذلك تمييزا واضحا جدا في كتب الايه؟ المتفق والمفترق، حتى لا تشتبه عليك ايه؟ اسماء الرواه، ويكون هناك تشابه في الاسماء ويعمل مشكله. واضح؟ يعني حتى في الصحابه عندنا 2 انس بن مالك. احنا عارفين انس بن مالك الانصاري اللي هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا نعرفه، وهو الذي يكثر الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لكن هناك صحابي ايضا اخر اسمه ايضا انس ابن مالك، ولكن هذا الصحابي الاخر اسمه انس ابن مالك الكعبي. واضح؟ وليس له عن رسول الله الا حديث واحد، خلصت. لما يجي لك الحديث ده يبقى ده بتاع مين؟ الكعبي. غيره من الاحاديث التي يروي انس ابن مالك فهو انس ابن مالك الايه؟ الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وفي التابعين انس ابن مالك. انت تعرفون امام مالك ابن انس؟ جده اسمه ايه؟ مالك. يبقى ابوه اسمه ايه؟ انس بن مالك. واضح الكلام؟